بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث عن تعظيم حرمات المسلمين. ومن أخبار السلف والعلماء والخلفاء في ذلك ما جاء في خبر هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه كان لا يدخل في بيت المال شيئا حتى يشهد 40 قساما لقد أخذ من حقه ولقد أعطي الناس حقوقهم. ما يدخل في شيء في بيت المال حتى يقسم 40 أنه أخذ من حقه وأنه الناس أعطوه، يعني ليس من المظالم، ما أخذ من أحد بطريق فيه ظلم. وهذا عطاء السليمي، قيل له إن ابن علي قتل 400 من أهل دمشق على رجل واحد فقال متنفسا هاه، ثم خر ميتا. يقتل 400 على واحد كما يحصل الآن مما نطالعه ويسمعه العالم من محاصرة أمة في فلسطين من أجل جندي واحد، كم قتل وكم شرد وكم انتهكت من حرم. وقل مثل ذلك في لبنان، وإن كنا نعلم أن مثل هذه الأمور مبيتة ومدبرة قبل أن يحصل هذا، وهم يعترفون بذلك ولا ينكرونه، ولكنهم وجدوا الذريعة التي دخلوا من جهتها. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وقد حكى الثقات أن أبا عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، وهو عالم معروف، كان يعظ، فدفع إليه رجل كتابا ورد من بخارى، رسالة يشتمل على ذكر وباء عظيم وقع بها ليدعو لهم، ووصف بالكتاب أن رجلا، يعني من ضمن الأخبار التي في الرسالة، أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. هذا يقع في الأوبئة وفي الطواعين. فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقرأ من القارئ: أفأمن الذين مكروا السيئات، الآية في سورة النحل، ونظائر ذلك من الآيات في القرآن، وبالغ في التخويف والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغير وغلبه وجع البطن، وأنزل من المنبر يصيح من الوجع. الحاصل أنه بقي على هذه الحال أسبوعا لا ينفعه علاج، فأوصى وودع أولاده، ثم بعد ذلك مات وصلي عليه بعد عصر الجمعة الرابع من شهر الله المحرم. هذا رجل لما سمع بهذه البلية والمصيبة والمحنة التي وقعت للمسلمين لم يحتمل، فأصابه ما أصابه من الألم وبقي يكابده حتى مات. فهذا يشعر بآلام المسلمين ويحس بمصائبهم، لا أنه يعيش لنفسه وشهواته ولو احترق الجميع، كما هو لسان حال بعض الناس، ولربما يصرح بهم به بعضهم بلسان المقال. وقد ذكرت لكم قبل مدة ما سمعته من بعضهم حينما سمع بعض مآسي المسلمين وما يحصل لهم من القتل الذريع، قال أين هذا؟ قيل في المكان الفلاني. قال لو احترقوا، أهم شيء نحن نسلم. فمثل هذا المسلم للمسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، الأحاديث الواردة في هذا المعنى. فينبغي للمؤمن أن يشعر بآلام إخوانه ومصائبهم، وأن يهتم لهمهم، يغتم لغمهم، أما أنه لا يحرك ذلك فيه ساكنا فإن هذا يدل على ضعف في الإيمان. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله بابا بعده له نوع اتصال بهذا الباب، وهو باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. العورات جمع عورة، وهو كل شيء يحتاط له، يحتاط له. فلذلك يقال للثغور، وهي البلاد بلاد المسلمين المتاخمة للعدو، يقال لها عورات، ويقال لها عورات الثغور. ولذلك قال المنافقون إن بيوتنا عورة، يقصدون أنها مكشوفة للعدو لما جاء الأحزاب وطوقوا المدينة. فكل شيء يتخوف عليه ويحتاط له فهو عورة. ولذلك قيل للمرأة عورة، لأنه يحترز لها ويتحفظ عليها وتحفظ من أن يصل إليها أحد. فعورات المسلمين، ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. عورات المسلمين، وقفت على شيء مما يشين أخاك المسلم، مما يدنس عرضه، مما يلطخ سمعته، مما يتأذى بظهوره وانكشافه للناس، ماذا تصنع؟ الواجب في الأصل أن يستر. الواجب كما ينقل عن المسيح عليه الصلاة والسلام إن صح عنه ذلك، أنك إذا رأيت عورة أخيك منكشفة أن لا تزيد في كشفها، وأن تزيح عنه باقي الثوب، وإنما الواجب أن تستر ذلك. وهكذا ما يتعلق بأعراض الناس، إذا رأى الإنسان عيبا فإنه يستره ويسدد بالنصيحة والتقويم بالتي هي أحسن، بكلام ناصح مشفق محب. أما أن يفرح بالزلة ثم يذهب يفشيها بطريقة أو بأخرى، إما أن يفشي ذلك باسمه فيقول فلان ما تعرفونه، فلان أنا رأيته يفعل كذا وكذا في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، وقد لا يذكره باسمه لكنه يذكره بصفته التي يعرف بها. إذا ذكر صفته عرف الناس أن المقصود هو فلان، وهذا ما يجري على الله عز وجل وينطلي. فالله يعلم المفسد من المصلح. ثم إذا أفشى الإنسان مثل هذه القضية وهذا الزلل وهذا الخطأ وأذاعه نشره في الناس، هل يحصل تقويم لهذا الإنسان الذي عوج؟ الجواب لا، ولكنها النفوس الأمارة بالسوء التي تزين لصاحبها المنكر. يقول النهي عن إشاعتها لغير ضرورة، لغير ضرورة، إما لمصلحة تتعلق بهذا الشخص أو لدفع ضرره وشره، ويراعى في ذلك مصلحة الغير كالمجتمع مثلا، لمصلحته هو. وهذه قضايا تقع وتتكرر كثيرا، ويسأل عنها من يعانون الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه امرأة متزوجة وقد لا تكون متزوجة، بنت فلان، زوجة فلان، وجدت في خلوة مع رجل، ماذا نصنع بها؟ نستر عليها أو لا نستر عليها؟ نحن نقول ينظر في مثل هذه القضايا، هل هذه المرأة فيما يبدو من خلال الكلام معها أنها مستهترة وأنها متمرسة في هذا الفساد والشر، أو أنها كما يفعل بعض النساء تتحدى وتهدد وتتوعد؟ فهذه لا مجال للستر، هذه لابد أن يستدعى وليها، عرضه يضيع، فيقال له هذه ابنتك، هذه امرأتك، أدبها، أوقفها عند حدها، ما تترك بهذه الطريقة. وأحيانا يبدو من الحالة أنه لم يقع فاحشة مثلا، وواضح أن هذا أول مرة يقع، واضح من الخوف والهلع والانهيار والبكاء والارتباك وكل هذه الأمور تدل مجتمعة على أن هذا أول مرة يقع، ويظهر من خلال حال هذا الإنسان أنه تاب وأفاق من غفلته، فمثل هذا يستر عليه، امرأة أو رجل قال لا تعود إلى مثل هذا، هذا يفضحك في الدنيا وفي الآخرة، هذا طريق سلكه سالكون قبلك فما أفلحوا ولا أنجحوا، هذا طريق الشيطان، ويوعظ ويذكر بالله عز وجل ويخوف، ثم يستر عليه، ما يذهب ويتكلم ويقول أنا رأيت فلانة زوجة فلان في المكان فلان وقبضنا عليها وكتبنا في القضية محضر، هذا ما يجوز. نعم. ثم أيضا هناك قضايا أخرى تراعى، أحيانا قد يكون هذا الإنسان لا يظهر منه تلك التوبة، وإذا ترك فمعنى ذلك ضياع العرض، لكن إذا أعلم وليه فما هي النتيجة المتوقعة؟ أحيانا من خلال التعرف والسؤال والبحث والنظر يكتشف أن الولي أهوج، إذا غضب يعمى ما يرى شيء، فبكل بساطة يمكن أن يقتل هذه المرأة وبأبشع قتله، ونكون نحن الذين تسببنا بهذا، وهذا لا يجوز، ولا يمكن أن نغسل البول أعزكم الله، أن نغسل الدم بالبول، لا يمكن أننا نغير المنكر بالمنكر الذي هو أشد منه. فمثل هذه الحال إذا علم أنه سيترتب مفسدة أعظم، فعندئذ يكون الستر أولى، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، قد نكون أخطأنا في التقدير، لكن لأن نخطئ في العفو أحسن من أن نخطئ في العقوبة، نراعي هذا الأصل وهذه القاعدة. وهذه الأمور تحتاج إلى علم وفقه في الدين، وتحتاج إلى عقل رجيح يستطيع أن يوازن بين الأمور، وتحتاج إلى بصر في الواقع، لأن كل قضية لها حكم، ما يحكم بحكم واحد يقال الأصل الستر وخلاص، أو الأصل عدم الستر، لا سيما مثل هذه القضايا التي تتعلق بأعراض الناس، هذه قد تكون امرأة جار لك وترى رجل يدخل في شو تسوي؟ تخبر هذا الإنسان أو تسكت وهي تخونه في عرضه؟ هذه قضايا تحتاج إلى مثل هذا النظر، وأحيانا يتحير الإنسان، بل ربما يكون هذا الزوج من النوع الذي لو أخبر أو كلم لاتهم من تكلم معه، ما يعقل ولا يتفاهم ولا يحسن التصرف ولا يستشير ولا يتروى في الأمور، وإنما يقدم إقدام الأهوج، إما على من نصحه أو بالعكس يذهب إلى هذه المرأة ويقضي عليها ويقتلها. نعم. فينظر في مثل هذه القضايا، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، من الرجال من لو قيل له إن امرأته تفعل ما لا يليق لقال أنت وما شأنك أصلا، أنا راضي ولا شأن لك بهذا، لو رأيته يفعل كذا ما لك شأن، وقالها بعضهم. ومنهم من يقول والله أنا أحبها ولا أستطيع فراقها، وش رأيك يا شيخ؟ هذا الرد، هذا شو تسوي به؟ ماذا تصنع بمثل هذا الإنسان؟ هذا الرد. وأحيانا هو الذي يكتشف هذا ويرى الرجل ثم يسأل ويقول ماذا أصنع، أنا أحبها وأنا ما اتهمتها قبل ذلك بشيء وأنا لا أستطيع فراقها، وهي تسمع وهي كلم بالتلفون ويقول تفضل يا شيخ كلمها انصحها، مشكلة. فالناس، الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأته لا ترد يد لامس، العلماء اختلفوا في توجيه هذه الجملة، ما المقصود بها، أنها تمكن من نفسها أو ماذا يقصد؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقال إني أحبها، فقال فأمسكها. هذا يتفاوت، يختلف باختلاف الناس. من الناس من يصلح له مثل هذه، ومن الناس من لا تصلح له. نعم، فليسوا على مرتبة واحدة. المقصود أن الله عز وجل، المقصود هنا أنه قال لغير ضرورة لا تشاع، أحيانا لمصلحة الآخرين، يقال لهم الآن هذا إنسان تقدم لخطبة بنت، قال لهم هذا الرجل ترى نحن نراه يسكر، نحن نعرفه رجل يتكلم بقدر الحاجة. نعم، بقدر الحاجة. هذا الإنسان ليس عفيف، لا يجوز أن يتزوج العفيفة، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أحيانا الإنسان قد يصاحب ولده أحدا من الناس، وذلك الإنسان معروف بالفحش والفجور وكذا، فيقال هذا إنسان سيء، هذا إنسان يفعل كذا أو يقارف، لكن لا يتكلم بكلام فيه قذف ولا يستطيع أن يثبته، وإنما يقول هذا الإنسان يقف مواقف ريب، هذا الإنسان له تصرفات مريبة، هذا الإنسان لا يؤتمن، كلام نحو هذا ما يقذفه، ثم لا يستطيع أن يثبت هذا بالشهادة المعروفة. نعم، فأحيانا يقتضي التحذير من إنسان أن يذكر شيء من هذا. أحيانا الإنسان يكون عم وطم شره وضرره وأثره الفاسد، فيحتاج الناس أنهم ينبهون ويحذرون من مثل هذا، ويقال هذا إنسان يفعل ويترك وكذا. أحيانا قد هذا الإنسان يراد أن يولى ولاية ولا يعرف عنه شيء، فيقال هذا الإنسان لا يصلح لمثل هذا، هذا إنسان يتعاطى كذا ويفعل كذا وإلى آخره. نعم، فليكف شره عن الناس. هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.